بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ المفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة في باب صلاة المسافر، قال رحمه الله: واختار صاحب المحرر في من شك في نية القصر ثم علم بها أنه كمن شك هل أحرم بفرض أو نفل. واختار جماعة يصح القصر بلا نية وفاق لأبي حنيفة ومالك. والأشهر ولو نوى الإتمام ابتداء خلافا لمالك لأنه رخصة فيخير مطلقا كالصوم، ولو نوى القصر ثم رفضه ونوى الإتمام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ذكر رحمه الله مسألة الشك في نية القصر، أي أنه لما شرع في الصلاة وهو مسافر شك هل نوى القصر أم لم أو لم ينوي. فهذه المسألة فيها خلاف، فجمهور العلماء على أنه تشترط النية، أنه لا بد أن ينوي القصر. قالوا لأن الأصل في الصلاة هو الإتمام، والقول الثاني أن له أن يقصر لأن الأصل في صلاة المسافر هي القصر، ولأنه كما تقدم لنا من خير في العبادة ابتداء خير فيها في أثنائها، كالمسافر يخير بين أن يشرع في الصوم وبين يخير بين أن لا يصوم ابتداء وبين أن يصوم ثم يفطر. وهذا القول كما تقدم هو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، أنه لا تشترط نية القصر ولا نية الجمع. نعم. أحسن. حتى سواء علم أم لم يعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو نوى القصر ثم رفضه ونوى الإتمام جاز خلافا لمالك وأتم لعدم افتقاره إلى التعيين، فبقيت النية مطلقة ولو فعله عمدا مع ذلك. لأنه هنا نوى مطلق الصلاة وعين الصلاة، ولكن الخلاف في الإتمام والقصر. فعندنا الآن هنا ثلاث نيات: أولا نية مطلق الصلاة، وثانيا نية الصلاة المعينة، وثالثا نية هل يقصر أو يتم. فالشرط لصحة الصلاة الذي يحصل به الإجزاء هو النية الأولى والثانية، والثانية تغني عن الأولى، يعني لو عين الصلاة ظهر عصر فكونه يقصر ينوي القصر أو لا ينوي القصر هذا لا أثر له في صحة الصلاة. نعم. أحسن الله لي. قدره له أن يقصر. نعم، لأن الأصل هو القصر. حتى لو لم يسافر، نقول مسافر. أيوة، لا، حتى لو سافر ولم ينوي السفر. كيف مسافر لم ينوي السفر؟ لم ينوي، يعني تجاوز مسافة القصر. حتى لو تجاوز من حين أن يخرج، ما دام قاصدا المسافة، يعني بسافة 100 كيلو حتى من حين أن يخرج من البلد، ما ناوي المسافة ذات. إذا مو مسافر. السفر له شروط، الشروط من شروط السفر أن ينوي وأن يكون سفره وأن يقصد موضعا يبلغ المسافة. لو كان بيقول 10 كيلو ما هو مسافر هذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو نوى القصر ثم رفضه ونوى الإتمام جاز خلافا لمالك وأتم لعدم افتقاره إلى التعيين، فبقيت النية مطلقة ولو فعله عمدا مع بقاء نية قصره. ففي الصحة وجهان: ومن عزم في صلاته على قطع الطريق أو تاب منه في صلاة أتم، ولو ذكر من قام إلى ثالثة سهوا قطع. طيب، هذه مسألة. قال: ومن عزم في صلاته على قطع الطريق أو تاب منه في صلاة أتم، يعني لو أنه مثلا في أثناء الصلاة وهو مسافر عزم على أن يفعل محرما كقطع الطريق ونحوه، فحينئذ يتم لأنه عاصم. ولكن سبق لنا أن مثل هذه على قواعد المذهب يجوز أن يقصر، لأن هناك فرقا بين العاصي بسفره والعاصي في سفره. فهذا الذي عزم في صلاته على قطع الطريق إن كان قد أنشأ السفر للمحرم فليس له القصر، لأنه سافر سفرا محرما فهو عاص بسفره. وأما إذا سافر سفرا مباحا ولكنه في أثناء السفر عصى فله الترخص. نعم أحسن الله لي. طيب أو تاب منه، وهذه تصويرها فيما لو سافر سفرا محرما وصلى وفي أثناء صلاته تاب إلى الله عز وجل، فحينئذ يقول يلزمه الإتمام لأنه نوى الإتمام. فهمتم؟ يعني إنسان مثلا سافر سفرا محرما وشرع في الصلاة وفي أثناء الصلاة في الركعة الأولى دعا الله عز وجل وتاب إليه، فهنا هل يقصر أو يتم؟ المذهب أنه يتم الصلاة لأنه شرع فيها على أنها تامة فتلزمه تامة. وعلى القول الثاني أنه لا تشترط نية القصر له أن يقصر. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو ذكر من قام إلى ثالثة سهوا قطع، فلو نوى الإتمام أتم، وأتى له بركعتين سوى ما سهى به فإنه يلغو خلاف لأبي حنيفة ولو كان من سهى إماما. طيب قال ولو ذكر من قام إلى ثالثة سهوا، يعني إنسان مسافر قام إلى ثالثة، فما حكم الصلاة؟ نقول إن كان قد نوى القصر فقيامه إلى الثالثة يعتبر زيادة، وإن كان قد نوى الإتمام فقيامه إلى الثالثة ليس زيادة، فيأتي بركعة ويتم الصلاة. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو كان من سهى إماما بمسافر تابعه خلاف لأبي حنيفة ومالك، إلا أن يعلم بسهوه فتبطل صلاته بمتابعته كقيام مقيم إلى خامسة ويتخرج منه لا تبطل. ومن نوى القصر، يقول ولو كان من سهى إماما بمسافر تابعه، يعني إماما بمسافر فإنه يتابع إلا أن يعلم بسهوه. وذكرنا فيما سبق أن الإمام إذا قام إلى زائدة سواء كانت الصلاة تامة أم مقصورة فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعلم المأموم أن الإمام قام إلى هذه الركعة الزائدة لإصلاح خلل في صلاته، فيجب عليه أن يتابعه، يجب أن يتابعه، كما لو نسي الإمام الفاتحة في إحدى الركعات، والفاتحة ركن، فحينئذ إذا قام الإمام إلى الزائدة يجب عليه أن يتابعه، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، ولا سيما على القول بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فإذا قدر أن الإمام لم يقرأ فالمأموم أيضا لم يقرأ، وحينئذ يسري بطلان صلاة الإمام إلى صلاة المأموم. وعلامة ذلك مثلا أنهم إذا سبحوا به أشار إليهم أن قوموا. والحال الثانية أن يعلم المأموم أن الإمام قام إلى هذه الركعة الزائدة نسيانا وسهوا فلا يتابعه، كما لو يتصور هذا مثلا لو كان يصلي بجانبه وسمعه يقرأ ويسبح في الركوع والسجود وجميع أركان الصلاة، فحينئذ يعلم أن ذلك سهو. والحال الثالثة أن يتردد ويشك في الأمر، هل قيامه لإصلاح خلل في صلاته أو أنه سهو؟ فالأصل أنه سهو فلا يتابعه. وبهذا نعرف أن الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة لا يقال بأنه لا يتابعه مطلقا أو يتابعه مطلقا، بل فيه هذا التفصيل. نعم كيف؟ يجوز أن يقول إن أتم أتممت وإن قصر قصرت، ما في بأس. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: لا ما يتابعه لأن الأصل عدم الزيادة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان وفاقا، والزيادة سهو يسجد لها وقيل لا. نعم، من نوى القصر يعني نوى أن يقصر الصلاة فأتم سهوا، أي أنه صلى أربعا، فالركعتان الأوليان هي الفرض والركعتان الأخريان زائدة، ولهذا المؤلف قال والزيادة سهو يسجد لها وقيل لا. وقول وقيل لا هذا بناء على أن الأصل الإتمام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن أوقع بعض صلاته مقيما كراكب سفينة أتم وفاقا، وجعلها القاضي وغيره أصلا لمن ذكر صلاة سفر في حضر. طيب، من أوقع بعض صلاته مقيما، كما لو فرض أنه ركب سفينة على شط البحر فركب ثم شرع في الصلاة والسفينة تسير وقطع المسافة وهو لا يزال في الصلاة، ويوجد بعض السفن سريعة أو زورق أو نحوه، فحينئذ هل يتم الصلاة اعتبارا بأنه شرع فيها في الحضر أو يقصر لأنه الآن مسافر؟ المؤلف رحمه الله يقول أتم، وهذا وفاقا. لماذا؟ لأنه شرع فيها وهو في الحضر، وهذا ليس كمسألة من وجبت عليه في الحضر ثم صلىها في السفر، هذه مسألة أخرى. فعندنا مسألتان: المسألة الأولى من وجبت عليه الصلاة وهو في الحضر ثم صلىها في السفر فإنه يقصر، وقلنا أن هذا هو مذهب جمهور العلماء، بل حكاه ابن المنذر إجماعا، حكاه ابن المنذر إجماعا، ولكن الإجماع لا يصح لأن مذهب الحنابلة على خلاف ذلك. والمسألة الثانية من شرع في الصلاة في الحضر ثم سافر فإنه يتم، لأنه شرع في صلاة يلزمه إتمامها. نعم. وجعله القاضي أصلا في من ذكر صلاة سفر في حضر، أنه يتم، لأنه وجبت عليه. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وقيل إن نوى القصر مع علمه بإقامته في أثنائها صح، فعلى الأول لو كان مسح فوق يوم وليلة بطلت في الأشهر، بطلت في الأشهر لبطلان الطهارة ببطلان المسح. ومن ذكر صلاة حضر في سفر وفاقا أو عكسه وفاقا لأبي وفاقا أو عكسه وفاقا للشافعي في أحد قوليه أو لأحد قولي الشافعي أو عكسه وفاقا للشافعي في أحد قوليه أتم، نص عليهما. وفي الثانية وجه، وحكي في الأولى اعتبارا بحالة أدائها كصلاة صحة في مرض. طيب، المسألة هذه يقول: من إذا ذكر صلاة سفر في حضر، والثانية إذا ذكر صلاة حضر في سفر. مثال أن يذكر صلاة حضر في سفر: إنسان سافر وفي أثناء سفره ذكر أنه لم يصلي بالأمس صلاة الظهر وهو في السفر، فهل يصليها تامة أو يصليها مقصورة؟ الصورة الثانية: إنسان قدم إلى بلده وذكر أنه بالأمس لما كان مسافرا لم يصلي صلاة الظهر أو صلاة العشاء، فهل يصليها تامة اعتبارا بفعلها حال باعتبارا بقضائها، أو يصليها مقصورة اعتبارا بحال وجوبها؟ المذهب أنه يصلي كلا الصلاتين تامة في كليهما. أما إذا ذكر صلاة سفر في حضر فيقول العبرة بالأداء، وأما إذا ذكر صلاة حضر في سفر قالوا لأنها وجبت عليه وهو في الحضر. فهمتم؟ الصورة الأولى: إنسان سافر ثم ذكر أنه لم يصلي الأمس صلاة الظهر في الحضر، يقول يتم وجوبا. السبب قالوا لأنها وجبت عليه وهو في الحضر فخوطب بها تامة. الصورة الثانية: ذكر صلاة سفر وهو في حضر، يعني قدم من السفر ثم ذكر أنه مثل أمس أو قبل الأمس لم يصلي ظهرا أو عصرا أو عشاء، قالوا إنه يتم اعتباراً بحال الأداء، اعتباراً بحال الأداء. والمؤلف رحمه الله ذكر وجهاً في كليهما، ولكن الوجه وهو أنه إذا ذكر صلاة حضر في ذكر صلاة سفر في حضر ذكر صلاة حضر في سفر أنه يقصر أوجه. نعم أحسن. إذا قلنا العبرة بحال الأداء، إذا قلنا العبرة بحال الأداء يكون مضطردا، فإن ذكر في سفر قصر وإن ذكر في حضر أتم. نعم نعم وهذا قياس مذهب الجمهور رحمه الله. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن ائتم بمقيم اعتقده مسافرا أو لا وعنه في ركعة فأكثر وفاقا لمالك أتم، فيتم من أدرك تشهد الجمعة نص عليه، وعلى الثانية يقصر، ويتوجه تخريج من صلاة الخوف يقصر مطلقا، كما خرج بعضهم إيقاعها مرتين على صحة مفترض بمتنفل، وإن نوى مسافر القصر حيث يحرم طيب يقول: ومن ائتم بمقيم اعتقده مسافر أو لا، يعني إنسان مسافر ائتم بشخص مقيم، يقول: وعنه في ركعة فأكثر أتم. إذا تم بمقيم فإنه يجب عليه الإتمام، يقول: سواء اعتقده مسافرا أو لا. أما إذا اعتقده مقيما فالأمر واضح، وأما إذا اعتقده مسافر فيقول أتم، لأن الأصل هو إيش؟ الإتمام، الأصل هو الإتمام. قال: فيتم من أدرك تشهد الجمعة، يعني لو أن مسافرا دخل يوم الجمعة ووجد الإمام في التشهد فإنه يتم الصلاة، لأنه تم بمقيم، يتم بمقيم ولا عبرة بالصلاة، يتم يعني يصلي أربعة. نعم يتم، يقول: يتم من أدرك تشهد الجمعة. لماذا؟ لأنه تم بمقيم، فكل من تم بمقيم فإنه إيش؟ يقصر، فإنه يتم الصلاة. ولكن هنا على المذهب يشترط شرطان: الشرط الأول أن يكون قد دخل وقت الظهر، والشرط الثاني أن ينويها ظهرا، أن ينويها ظهرا. فيشترطون في هذه المسألة أيضا، فيشترطون في هذه المسألة أعني لمن دخل يوم الجمعة وقد رفع الإمام رأسه من الركوع من الركعة الثانية، يشترطون شرطين لكونه يصليها ظهرا. الشرط الأول أن يدخل وقت الظهر. لماذا؟ لأنه على المذهب يجوز أن تفعل الجمعة كالعيد من ارتفاع الشمس قيد الرمح. والشرط الثاني أن ينوي الجمعة، أن ينوي الظهر، لأن الجمعة لها أحكام مستقلة والظهر لها حكم مستقل. وهذا يعني في قوله: فيتم من أدرك تشهد الجمعة، العلة في ذلك هي ماذا؟ أنه تم بمقيم، أنه تم بمقيم. والصحيح في هذه المسألة أنه يصلي قصرا، لأن صلاة المقيم هنا كم؟ ركعتان، فهو لم يدرك منها شيئا، وهي ليست كالظهر. يعني لو عندنا صورتان: الصورة الأولى دخل مع إمام يصلي الظهر، دخل مع إمام مقيم يصلي الظهر وأدرك التشهد، نقول في هذا الحال يجب عليه الإتمام، لأنه دخل مع إمام يتم، فارتبطت صلاته بصلاته، وإنما جعل الإمام يتم به. أما إذا دخل مع إمام يصلي الجمعة وأدرك التشهد، فالصلاة هذه من أصلها ليست رباعية، ليست تامة، فلا توصف بتمام ولا قصر، فحينئذ يكون له القصر. قل نص عليه، قال: وعلى الثانية يقصر، ويتوجه تخريج من صلاة الخوف يقصر مطلقا، يعني أن في بعض الصور أنه يصلي الرباعية المقصورة التامة، لأجل أن يقول هؤلاء ركعتين ولهؤلاء ركعتين، يعني إذا قسمهم طائفتين. نعم ها؟ يصلي ظهر، يصلي أربع ركعات. نعم. لأن على على المذهب وعلى الصحيح من صلاة بركات لأنه لم يدرك. إيه ما يدرك، إيه ما أدرك شيء. هذا بالنسبة للمقيم. وكذلك وليش المسافر؟ والمسافر لا، المسافر هذه الصلاة من هي برباعية. صلاة الجمعة ركعتان. أنا لو مسافر صليت خلف من يصلي الجمعة. أصلا شوف، من دخل يوم الجمعة، من دخل الجمعة يتصليها ظهرا، والظهر بالنسبة لك المسافر ركعتان. فعندنا الآن، الآن شخ رجلان دخل مع الإمام وهو في التشهد في صلاة الجمعة، أحدهما مقيم والآخر مسافر، نقول المقيم إذا سلم الإمام يصلي أربعا، لأنه لما فاتته الجمعة صار فرضه الظهر، والظهر بالنسبة للمقيم أربع. الثاني يصلي قصرا لأن فرضه الظهر، وفرض الظهر بالنسبة للمسافر ركعتان. وهذه المسألة أيضا، مسألة الجمعة، ينبه عليها كثير من الناس من العمالة وغيرهم، تجد أنهم يأتون يوم الجمعة ويدخلون مع الإمام في التشهد، فإذا سلم الإمام قام وصلى ركعتين على أنها جمعة، هذا الصلاة باطلة بالإجماع، لأنه ما أدرك شيئا من الجمعة، فيجب أن ينبه لهذا. شرطين، شرط أن إذا دخل، إذا نواها وقد دخل وقتها. لكن هذا ما إذا المسافر لو دخل مع الإمام في الجمعة ويصليها في صلاة العيد لا يصلي العيد؟ يصلي في وقت صلاة العيد. أي ما يصلي ظهرا؟ إيش شلون يصلي الظهر الساعة 6 الصبح؟ لا، هذه أيضا مسألة أخرى، وهي أن بعض طلبة العلم والناس يقول مثلا المسافر إذا دخل مع الإمام يوم الجمعة، يدخل المسجد يوم الجمعة وصلى مع الإمام الجمعة، يقول لا تنوي الجمعة، انوي الظهر. لماذا؟ لأجل أن تجمع معها العصر، لأنك إذا صليت الجمعة، الجمعة لا تجمع إلى العصر، الطريق، إذا الطريق أنويها ظهرا، أنويها ظهرا. نقول هذا غير صحيح، لأن من دخل الجمعة مع دخل مع الإمام الجمعة لزمته الجمعة، والمسافر إذا أقام في بلد تقام فيه الجمعة لزمته الجمعة، لكنها تلزمه بغيره لا بنفسه. ولهذا المرأة الآن، المرأة فرضها أن تصلي الظهر كم؟ أربع ركعات، ولو حضرت الجمعة أجزأتها، وهذا يدل على أن من حضر الجمعة لزمته. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فيتم من أدرك تشهد الجمعة نص عليه، وعلى الثانية يقصر، ويتوجه تخريج من صلاة الخوف يقصر مطلقا، كما خرج بعضهم إيقاعها مرتين على صلاة. نعم، يقصر مطلقا مع أن الإمام أتم الصلاة، يعني الإمام في صلاة الخوف قسم الجيش إلى قسمين فيصلي أربع ركعات، قسم يصلي معه الأولى والثانية، وقسم يصلي معه الثالثة والرابعة، ومع ذلك يقصرون، يعني يقتصر على ركعتين مع أن الإمام أتم الصلاة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كما خرج بعضهم إيقاعها مرتين على صحة مفترض بمتنفل، وإن نوى مسافر القصر حيث يحرم عالما كمن نواه. كما خرج بعضهم إيقاعها مرتين على صحة مفترض بمتنفل، يعني على صحة صلاة المفترض بالمتنفل. لماذا؟ لأن الآن الإمام إذا صلى أربعا في صلاة الخوف، الركعتان الأوليان هي فرضه، والأخريان ليست واجبة، يعني في حقيقة الأمر المسافر فرضه كم؟ ركعتان. بعضهم خرجها وقال الركعتان الأخريان نفل، إذن ائتمام الطائفة الثانية به في الركعتين الأخريين ائتمام مفترض بمتنفل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن نوى مسافر القصر حيث يحرم عالما كمن نواه خلف مقيم عالما، تنعقد لنيته ترك المتابعة ابتداء كنية مقيم القصر، ونية مسافر وعبد الظهر خلف إمام جمعة. طيب، قال: وإن نوى مسافر القصر حيث يحرم، يعني حيث حرم عليه القصر، عالما كما لو صلى خلف إمام يتم ونوى القصر، نقول نية القصر هنا بالنسبة له محرمة، لأنه يجب عليه الإتمام فهل تنعقد صلاته أصلا؟ يقول كمن نواه خلف مقيم عالما تنعقد لنيته ترك المتابعة ابتداء كنية مقيم القصر أو لا تنعقد، فيه خلاف ذكره. فهمتم الصورة؟ يعني إنسان دخل المسجد في البلد وهو مسافر، أقيمت صلاة الظهر فكبر ناويا أن يقصر مع أن الإمام يتم، فهل تنعقد صلاته لأنه حينئذ نوى ترك متابعة الإمام ابتداء من غير عذر، أو لا تنعقد؟ فهل تنعقد صلاته لأنه نوى الصلاة المعينة وهذه النية لا أثر لها، أو لا تنعقد لأنه قد بيت النية على ترك متابعة الإمام؟ نعم، وصى أنها تنعقد ويلزمه الإتمام. ما يجوز، أيه يجب أن يجب. ذكرنا فيما تقدم المقيم المسافر إذا أتم بمن يتم الصلاة، فمن العلماء من يرى أنه يجب على المسافر الإتمام إذا صلى خلف من يتم الصلاة مطلقا حتى لو لم يدرك إلا التشهد، وقلنا إن هذا هو القول الراجح. في المسألة قول ثاني أنه يجب أن يقصر، فإذا صلى المسافر خلف إمام يتم الصلاة صلاة الظهر يقول يجب أن يقصر وأن يصلي ركعتين، وهذا مذهب الظاهرية. والقول الثالث إن أدرك ركعة أتم، وإن أدرك أقل من ركعة له القصر، يعني لو دخل معهم في التشهد الأخير أو بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة يقول له أن يقصر لأنه لم يدرك شيئا من الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذن إذا لم يدرك الصلاة لم يلزمه أن يتابع الإمام فله القصر. وقيل إنه يجوز له القصر، يجوز وأن يقتصر على ركعتين، وقلنا إن هذا اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، لكن الأرجح أن المسافر إذا أتم بمن يتم الصلاة وجب عليه الإتمام حتى لو لم يدرك إلا التشهد، لأن لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ولقول ابن عباس تلك السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان رضي الله عنه أتموا خلفه مع أنهم يرون أن فعله مخالف للسنة، بل ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، والصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا لا تأخذهم في الله لو متلاء، لو كان القصر يجوز ها لقصروا وتركوه، وذلك وهذا يدل على الوجوب. نعم. سيأتينا إن شاء الله تعالى المسألة هذه أن من دخل تلبس بالصلاة تلزمه، وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد، من تلبس بعبادة تلزم بالشروع فإنه يجب عليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، قال ويتفرع على ذلك مسائل منها إذا صلى المسافر خلف المقيم ثم أفسد صلاته لزمه أن يصليها تامة، وسيذكرها المؤلف في أول الفصل القادم. نعم. يقول لأن الأصل القصر، الأصل في المسافر القصر وليس فيه دليل على وجوب الإتمام، ويقول إنما جعل الإمام فلا تختلفوا عليه، الاختلاف عليه في الأفعال بأن مثل تتخلف عنه في الركوع أو السجود. أثر ابن عباس قوي، أقول أثر ابن عباس قوي. إيه نعم، ويؤيد فعل الصحابة. نعم نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن نوى مسافر القصر حيث يحرم عالما كمن نواه خلف مقيم عالما تنعقد لنيته ترك المتابعة ابتداء كنية مقيم القصر ونية مسافر وعبد الظهر خلف إمام جمعة نص عليه، وقيل تنعقد لأنه لا يعتبر للإتمام تعيينه بنية فيتم تبعا كغير العالم، وإن صح القصر بلا نية وإن صح الأولى، المسألة الأولى كمن نواه خلف مقيم عالما لم تنع، ها؟ إيه عندنا غلط. فهمتم؟ الأولى وإن نوى مسافر قصرا حيث يحرم عالما كمن نواه خلف مقيم عالما لم تنعقد. إيه لا غلط. والثاني تنعقد. لأن التعليل أولا أن التعليل لا يتوافق مع تنعقد. وثانيا أنه في الأولى تنعقد وإذا تنعقد. طيب وين اللي ما تنعقد؟ إيه. إيه. لم تنعقد. طيب هنا أشار المؤلف رحمه الله مسألة قال ونية مسافر وعبد الظهر خلف إمام الجمعة لا تنعقد. نص عليه. فمثلا المسافر دخل يوم الجمعة مع الإمام ونوى الجمعة نواها ظهرا فعلى المذهب لا تنعقد صلاته لأنه يجب عليه أن يلتزم مع بصلاة الإمام ولأن الجمعة أيضا من حضرها لزمت ووجبت عليه بدليل أنها تسقط عن المريض الذي لا تجب عليه الجمعة إذا حضر والمرأة ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ومن لم تجب عليه الجمعة لعذر فإذا حضرها أجزأت وسقطت عنه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقيل تنعقد لأنه لا يعتبر للإتمام تعيينه بنية فيتم تبعا كغير العالم وإن صح القصر بلا نية قصر وتتخرج الصحة في عبد إن لم تجب عليه وإن نواها المسافر قصرا أتم. وقال أبو المعالي يتجه أن تجزئه إن قلنا الجمعة ظهر مقصورة. قال أبو المعالي وغيره وإن أتم طيب الصعين الجمعة ليست ظهرا مقصورة وأنها صلاة مستقلة بعض العلماء يرى أنها ظهر مقصورة والركعتان الأوليان بدل عن الخطبة بدل عنها لكن هذا القول فيه نظر بل صلاة الجمعة صلاة مستقلة ولهذا تفارق صلاة الظهر في نحو أكثر من 30 حكما ومسألة ومع هذه الفروق لا يمكن أن نلحق إحداهما بالأخرى. كيف؟ إنها ركعتان من غير القصر إذا كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم نسيت ما استفدت. مش لا في الجمعة. إنها ركعتان من غير القصر. إيه. تمام من غير القصر. نعم. والعيد ركعتان تمام من غير القصر. نعم. ثم قال سنة النبي كما قلنا خلف الخطبة. إيه. تدل على أنها مستقلة. إيه صحيح على مستقلة مثل كما أنه بالعيد. مستقلة نعم نعم كيف صلاة الخوف هي صلاة هي الصلاة لكن تؤدى على هيئة أخرى ليست صلاة مستقلة مثل صلاة الضحى قيام الليل صلاة الضحى هي الصلاة المفروضة لكنها تؤدى على صفة معينة بحسب الأحوال لها شف صلاة الخوف وردت على 16 وجها 16 وجه العدو إذا كان أمام فيه صفة إذا كان يمين فيه صفة إذا كان يسار إذا كان خلف في صفة من صفات صلاة الخوف أنهم يصلون كلهم جماعة الصف الإمام وخلفه صفان فيركع مع الصف إذا ركع معه الصف الأول وسجد معه الصف الأول والصف الثاني لا يزال كاملا إذا قام إلى الركعة الثانية ركع الصف الأول وسجد ثم قاموا ثم تقدم الأول وتأخر الثاني كلهم جماعة واحدة لا هل في فضل لها فضل الصلاة لا ما في فضل جماعتين. من صلى صلوا جماعتين لا الضرورة تدعو لهذا يعني مو على كيف الإمام يقول والله من هذه من العبادات الواردة على وجوه متنوعة هي واردة على وجوه متنوعة لكن لأحوال متنوعة يعني مثل عدو أمامهم يقول والله بدنا نصلي ملينا من الصلاة هذه نجيب وجه آخر لا مو بلا كل صفة من صلاة الخوف لها حال من الأحوال. فالعدو إذا كان أمام هناك صفة، إذا كان العدو خلف هناك صفة، إذا كانوا يخشون مثلا مباغتة العدو لها صفة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله روي فيها ألوان، وذكر الفقهاء رحمه الله 16 وجها أو صفة كلها من صلاة، بعضها قد يكون فيه ضعف. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله قال أبو المعالي وغيره وإن اتم من يقصر الظهر بمسافر أو مقيم يصلي الصبح أتم. قال رحمه الله فصل وإن فسدت صلاة من لزمه الإتمام ولو خلف مقيم خلافا لأبي حنيفة. ها وإن اتم من يقصر الظهر بمسافر أو مقيم يصلي الصبح أتم. إيه هم يعتبرون الإمام ما دام مقيم يجب الإتمام مطلقا. إيه وهذا فيه نظر هذا. نعم يعني نسي مثلا نسي يعني. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله فصل وإن فسدت صلاة من لزمه الإتمام ولو خلف مقيم خلاف لأبي حنيفة ولو فسدت قبل ركعة نفاقا فأعادها أتم. ولو وهذا واضح مثال ذلك إنسان دخل مع الإمام مسافر مثلا، مسافر دخل مع إمام يتم الصلاة يلزمه الإتمام، في أثناء الصلاة فسدت الصلاة إما بحدث أو غيره، فحينئذ يلزمه أن يعيدها إيش تامة، يلزمه أن يعيدها تامة لأنه تلبس بعبادة تلزم بالشروع فيجب عليه إتمامها. وهذا بخلاف ما إذا دخل مع الإمام لصلاة الظهر مثلا، إمام يتم الصلاة في صلاة الظهر ثم في أثناء الصلاة تبين أن للمأموم أنه على غير وضوء، فحينئذ ينصرف ويصليها قصرا. والفرق بين مسألتين أنه في الصورة الأولى الذي فسدت صلاته نقول انعقدت وفسدت، والصورة الثانية لم تنعقد أصلا. هذا الفرق. نعم إلا لا ولو فسدت قبل ركعة وفاقا أي وفاقا نعم خلاف اللي بحنيفة ها لا عندي ولو فسدت قبل ركعة وفاقا نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله ولو بان الإمام محدثا أتم ولو بان قبل السلام فوجب. طيب ولو بان الإمام محدثا أتم، مثاله إنسان دخل مع إمام مسافر دخل مع إمام لصلاة الظهر وفي أثناء الصلاة تبين أن الإمام محدث وانصرف الإمام وبقي المأموم وحده مثلا، فهل يتم أو يقصر؟ نقول يتم. لماذا؟ لأنه حينما شرع في الصلاة شرع فيها على أنها تامة. نعم قال ولو بان قبل السلام. نعم ها مسافر دخل مع إمام يتم الصلاة وفي أثناء الصلاة لما صلى الإمام ركع انصرف تبينه على غير وضوء، الآن المسافر انفرد هل يصلي تماما أو يصلي قصرا؟ نقول يصلي تماما لأنه حينما شرع على أنها تامة. أحسن. يقول كان الإمام محدث لو كان على غير طهارة من أول الصلاة لو كان إمام حتى لو كان أي ناسي ولو بان الإمام محدثا ما قال، ففرق بين قال ولو بان الإمام محدثا قال ولو أحدث الإمام، يعني الإمام حينما دخل في الصلاة لم على حدث، بخلاف ما إذا أحدث. فالمؤلف رحمه الله يبين هنا أن الإمام لو دخل في الصلاة وهو محدث يظن نفسه متطهرا، فالمسافر يلزمه الإتمام. لماذا؟ لأنه تم بمقيم أو بمن يتم الصلاة يعتقد صحة صلاته. نعم أحسن الله إليك. فلا فرق بين من بان من تبين من أحدث في أثناء الصلاة ومن شرع فيها محدثا ولم يعلم. هو لم تنعقد الإمام، لكن باعتقاد المأموم، المأموم حينما قال الله أكبر أي يصلي تماما. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو بان الإمام محدثا أتم، ولو بان قبل السلام فوجهان. قال أبو المعالي: إن بان محدثا. ولو قلنا في المسألة إن لا عبرة بالإمام لأن صلاة لم تنعقد، إذن صلاة المأموم لم تنعقد لأنه تم بمن يعتقد بطلان صلاته. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو بان قبل السلام فوجهان. قال أبو المعالي: إن بان محدثا مقيما معا قصر، وكذا إن بان حدثه أولا لا عكسه، ولو اتم من جهل حدث نفسه. أحسن إليك. ولو اتم من جهل حدث نفسه بمقيم ثم علم قصر، لأنه باطل لا حكم له. نعم، لأن الصلاة لم تنعقد. إنسان محدث ائتم بمقيم ثم في بعد الصلاة ذكر أنه شرع في الصلاة وهو على غير وضوء. ها؟ أي هذا ذكرناه. نقول هنا هذه المسألة في هذا الحال نقول يقصر. طيب كيف يقصر وهو دخل مع إمام يتم؟ نقول أصلا صلاته لم تنعقد، ففرق بين من انعقدت ثم فسدت وبين من لم تنعقد أصلا. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويتم من سافر بعد وجوبها عليه، وعنه يقصر وفاق لأبي حنيفة والشافعي، كما يقضي المريض ما تركه في الصحة ناقصا. طيب، ويتم من سافر بعد وجوبها عليه، يعني فيما لا دخل عليه الوقت ثم سافر، وهذه سبقت لنا المذهب أنه يلزمه الإتمام لأنه خوطب بها على أنها تامة في الحضر. والقول الثاني أنه يقصر اعتبارا بحال الأداء، ولهذا قال وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. قال: كما يقضي المريض ما تركه في الصحة ناقصا، يعني لو أن شخصا مريضا لا يستطيع القيام في الصلاة يصلي مثلا بالإيماء، ذكر أنه في الأسبوع الماضي أو قبل شهر حينما كان صحيحا نسي صلاة وكان حينما وجبت عليه صحيحا، الآن يريد أن يصليها، سيصليها ناقصة في الواقع لأنه سيصليها قاعدا وبالإيماء، تجزئ أو لا تجزئ؟ نقول تجزئ. نعم، مما يدل، يعني هم قالوا ذلك، قال مما يدل على أن العبرة بحال الأداء لا بحال الوجوب. نعم، كما لو كان العكس، إنسان مثلا كان مريضا ثم برئ وبعد ذلك ذكر أنه في حال مرضه ترك صلاة وهو كان يصلي بالإيماء جالسا، فهل نقول الآن تصلي قاعدا اعتبارا بحال الأداء لا بحال الوجوب؟ لا. نعم، فهذا القول أعني أن العبرة بحال الأداء أو الفعل قول مضطرد. نعم، ومن علامات صحة القول ورجحانه أن يكون مضطردا، يكون مضطردا لأنه على المذهب غير مضطرد، لأنه إذا قلنا المعتبر أنه يتم الصلاة، يعني من سافر بعد وجوبها يتم لأن وجبت عليه تامة، إذن من رجع إلى بلده ووصل إلى بلده وهو لم يصلي نقول خطب بها في السفر إذن يقصر، لكن نقول هم يتم لأنه اجتمع مبيح وحاضر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويتم من سافر بعد وجوبها عليه، وعنه يقصر وفاق لأبي حنيفة والشافعي، كما يقضي المريض ما تركه في الصحة ناقصا. احتج به ابن عقيل: وكما تجب الجمعة على عبد عتق بعد الزوال، وكالمسح والفرق أن مدته غير مرتبطة، فلا يفسد المسح في أولها بفساده في آخرها، فاعتبر بحاله بخلاف الصلاة. وقيل إن ضاق الوقت لم يقصر، وعنه إن فعلها في وقتها قصر، اختاره ابن أبي موسى، وإن نسي صلاة سفر فذكرها فيه قصر وفاقا. وقيل لا، لأنه مختص بالأداء كالجمعة، ونقل المروذي ما يدل عليه. طيب، وإن نسي صلاة سفر فذكرها فيه، يعني في السفر قصر وفاق، واضح. إنسان مسافر ومضى على سفره مثلا 3 أيام، وفي اليوم الرابع ذكر أنه في اليوم الأول لم يصلي الظهر، فهل يصليها تامة أو مقصورة؟ نقول يصليها مقصورة قصرا، لأنها وجبت عليه قصرا مقصورة، وسيفعلها في السفر. إذن هي وجبت عليه وهو مسافر، وسيفعلها أو يقضيها وهو مسافر، فيقصر ولذا قال وفاقا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل لا، لأنه مختص بالأداء كالجمعة، ونقل المروذي ما يدل عليه. قال صاحب المحرر: وكذا في سفر آخر وفاقا. وقيل طيب، وكذا في سفر آخر، يعني مثلا إنسان سافر إلى مكة للعمرة، وفي أثناء سفره نسي أن يصلي يوم من الأيام صلاة العصر، ثم رجع إلى بلده، وبعد مدة سافر إلى الرياض، ثم في أثناء سفره ذكر أنه لما سافر إلى مكة الشهر الماضي نسي أن يصلي صلاة العصر، الآن ذكر صلاة سفر في سفر فيقصر، لأنها وجبت عليه مقصورة وسيفعلها في حال السفر. إذن من ذكر صلاة سفر في سفر قصر، سواء كان السفر واحدا أم متعددا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل يتم كذكره في إقامة متخللة، وقيل فيه يقصر لأنه لم يوجد ابتداء وجوبها فيه. وأخذ صاحب المحرر من تقييد هذه المسألة بناس، ومما ذكره ابن أبي موسى في التي قبلها: يتم من تعمد تأخيرها بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، وقاسه على السفر المحرم. نعم، يعني من كان في سفر وأخر الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي، أو تضايق وقتها، أو حتى تضايق وقتها من غير عذر شرعي، يقول يتم الصلاة، لأنه في هذه الحال صار عاصيا، والعاصي لا يناسبه الرخصة. يقول: وقاسه على السفر المحرم. لكن قلنا فيما تقدم إن هذا حتى على قواعد المذهب لا يصح، والسبب أنهم رحمهم الله يفرقون بين العاصي بسفره والعاصي في سفره، فهذا الذي أخر الصلاة عن وقتها حتى تضايق أو أخرجها عن وقتها، نقول هو عاص في سفره وليس عاص بسفره، وهو على المذهب ترخص. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقاسه على السفر المحرم، وقاله الحلواني: فإنه اعتبر أن تفعل في وقتها. وقيل يقصر وفاقا لعدم تحريم السبب. وذكر في المغني الأول عن بعض أصحابنا كالجمعة قال: وهو فاسد لم يرد به شرع. شف، لعدم تحريم السبب، لأن السبب مباح لكنه عاصر فيه. نعم، وهذا هو القياس المذهب. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكر في المغني الأول عن بعض أصحابنا كالجمعة قال: وهو فاسد لم يرد به شرع. وفي التعليق في وجوب الصلاة، يعني قياس فاسد لم يرد به الشرع، والقياس الفاسد فاسد الاعتبار كل قياس يخالف النص، فكل قياس يكون مخالفا للنص فإنه عند الأصوليين يسمى فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي التعليق في وجوب الصلاة بأول الوقت: إن سافر بعد خروج وقتها لم يقصرها لأنه مفرط، ولا تثبت الرخصة مع التفريط في المرخص فيه. نعم، إن سافر في التعليق قال: إن سافر بعد خروج وقتها، يعني إنسان مثلا أراد أن يسافر بعد صلاة العصر مثلا، دخل عليه وقت العصر ولم يصلي، وسافر وجلس حتى صلاة المغرب، حتى دخل وقت المغرب ثم سافر. الآن فرط وأخرجها عن وقتها بغير عذر على القول بأنه يقضيها، إذا قضاها يقول لا يقصر لأنه مفرط فهو عاصم، والقصر رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن نوى مسافر إقامة مطلقة وقيل بموضع يقام فيه ذكره أبو المعالي وفاقا لأبي حنيفة أتم، وكذا إن نوى مدة فوق أربعة أيام. شرع المؤلف رحمه الله في هذا الفصل في بيان المدة التي يقصر فيها المسافر، ذكر فيما تقدم المسافة، وهنا ذكر المدة. المسافة التي يقصر فيها على المذهب هي أربعة برد، أربعة برد، وهنا ذكر المدة التي ينقطع بها حكم السفر، المدة التي ينقطع بها حكم السفر. وذكرنا فيما سبق أن المسافر، أن المسافر أو أن الإنسان له ثلاث حالات: الحال الأولى أن ينوي الإقامة المطلقة في البلد الذي انتقل إليه، بحيث أنه لا ينزح عنه إلا لسبب، فهؤلاء في حكم المستوطن، في حكم المستوطنين ليس لهم القصر ولا يترخصون بشيء من رخص السفر. واضح؟ إذا من نوى الإقامة في بلد إقامة مطلقة قال سأجلس إلى متى؟ الله أعلم، متى مللت خرجت، أو إن جاء سبب خرجت، فهذا في حكم المستوطن يلزمه الإتمام. الحالة الثانية أن ينوي الإقامة في بلد لغرض معين لا يدري متى ينتهي هذا الغرض، ومتى انتهى غرضه رجع، فهذا يترخص برخص السفر بالإجماع. مثل سافر مثلا إلى الرياض لمعاملة أو مراجعة مستشفى ولا يدري هل المعاملة تنتهي في أسبوع أو شهر أو أكثر، لا يدري، أو سافر إلى مثلا بلد للعلاج ولا يدري هل مثلا بقاؤه في هذا البلد سيرجع في مدة أربعة أيام أو دون أو أكثر، فهذا له أن يقصر مطلقا. والحالة الثالثة أن يقيم في بلد لغرض معين يعلم أنه لن ينقضي إلا بعد أربعة أيام، فهذا على المذهب إيش يتم، لأنه نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. هذه هو تفصيل ما ذكروه رحمه الله. نعم. إذا نقف على أول الفصل إن شاء الله.